السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الأعشى ابن قيس كان رجلا من كبار السن من سكان نجد اليمامة. طبعا نجد في ذلك الحين كانت تصدر الحنطة والشعير وما شابه ذلك، تصدرها إلى المدينة، فكان أهلها فيهم يعني تجارة يحتاجهم الناس، تصدرها أيضا إلى مكة، وكانت مكة تعتبر مصدر من مصادر تبادل البضائع عند العرب من خلال الحج والعمرة حتى قبل الإسلام. فكان الأعشى بن قيس سيدا من سادات قومه، وكان رئيسا عليهم، وكان في هذه المساحة الواسعة، وكان شاعرا نحريرا متمكنا ينتشر شعره في كل مكان. لما كبر سنه حتى جاوز 90 سنة سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بعث من عند الله تعالى، نور نزل إليهم، معه قرآن يتلى، وهم كانوا يعبدون الأصنام، يتقربون إلى هذه الأوثان. جعل ينظر إلى قومه فإذا هم يأتون إلى هذه الأصنام يطوفون حولها، يتمسحون بها، ربما سجدوا لها، ربما نحروا النحائر بين يديها، يتقربون إلى حجارة لا تضر ولا تنفع. حدثته نفسه بالإسلام، فركب على ناقته وعمره 90 سنة، وجعل ينشد الأشعار في النبي عليه الصلاة والسلام حتى مضى إلى المدينة. فماذا حدث له في أثناء الطريق؟ تفيض حنينا دروب الحياة. جعل الأعشى بن قيس هذا الشاعر النحرير الشيخ الكبير يمضي إلى المدينة وهو ينشد الأشعار قائلا: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، وبت كما بات السليم مسهدة، ألا أي هذا السائل أين يممت، يعني أين تذهب ناقتك، ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أرض يثرب موعدة، نبي يرى ما لا ترون وذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجد، أجدك لم تسمع وصات محمد، نبي الإله حيث أوصى وأرشد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، فترصد للأمر الذي كان أرصد. وجعل ينشد الأشعار في رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى المدينة، فإذا بقوم من كفار قريش، قالوا له: من أنت؟ قال: أنا الأعشى ابن قيس. قالوا: عجبا، الأعشى ابن قيس سيد أهل اليمامة، الأعشى ابن قيس اللي تبلغنا أشعاره في كل مكان، ويتناشد الناس أشعاره في عكاظ ومجنة، وكانت العرب بالمناسبة لهم أسواق كبار في الجاهلية مثل عكاظ وذي المجاز ونحوه، وكانوا يجتمعون في هذه الأسواق، وربما كان بعضهم بصحيفته يقف ويقرأ على الناس القصائد، وأيضا كانوا في هذه الأسواق يتناقلون الأشعار، ينشدهم هذا من شعر حسان، وإن لم يكن هو حسان ينشدهم من شعر الأعشى بن قيس وما شابه ذلك. قالوا: أنت الأعشى بن قيس؟ قال: نعم. فقالوا له: يا أعشى، ماذا تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب إلى المدينة لمقابلة هذا النبي لأدخل في الإسلام. فنظروا إليه، قالوا: يا أعشى، دينك ودين آبائك الآن هم يا جماعة يعني على إبلهم في هذه الصحراء، وهو أيضا رجل على بعيره، ويتناظر ويتحاور معهم، ومعه بعض قومه من أولاده وأهله، يتحاور معهم، هم لا يريدونه أن يواصل الطريق إلى المدينة حتى لا يدخل في الإسلام، وهو يريد أن يواصل. طبعا قريش بالمناسبة كانت تخشى أن يدخل الأعشى بن قيس في الإسلام فيصبح عند النبي عليه الصلاة والسلام لسان آخر قوي بالشعر يتكلم به مع الناس، مع حسان بن ثابت رضي الله عنه، والشعر كان في السابق له قوته فعلا، ما كان لعب. لذلك لما حسان بن ثابت كان مع عمر رضي الله تعالى عنه، فأقبل الزبرقان بن بدر وكان من الأمراء يشتكي جرير إلى عمر، قال يا عمر جرير هذا الشاعر ينشد الأشعار في ذمي ويتكلم علي. فقال له عمر ماذا قال فيك؟ قال يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني لا تعب نفسك اجلس في من يأكلك ويشربك. قال عمر ما يريد مشاكل ولا يريد عمل قضية، فقال ما أراه إلا يعني مدحك، يقول اجلس واحنا نخدمك. فقال له سل حسان، اسأل حسان اللي عالم بالشعر، اسأل حسان. فقال عمر ما تقول يا حسان؟ هل هجا؟ هل ذمه؟ فقال حسان لا ما هجا، ولكن سلح عليه. سلح عليه يعني تغوط عليه. فأقبل عمر إلى جرير وأدبه، قيل إنه أعطاه يعني مالا، قال اترك عنك أعراض المسلمين، أنا أشتري منك أعراض المسلمين. وذكروا كذلك أن أحد الشعراء أنشد قصيدة في ذم أحد الأمراء أمير البلد، فغضب ذلك الأمير وأمر بهذا الشاعر وأخذ الغائط ولطخ به، لطخت ملابسه ولطخ شعره بالغائط وطيف به في المدينة. فلما طافوا به وانتهوا مضى ذلك الشاعر إلى بيته واغتسل ونظف نفسه وشعره وملابسه، ثم قال قصيدة يقول فيها يغسل الماء ما صنعت، وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول أنت الآن طفتم بي في المدينة وجعلتم الناس والأطفال يجرون ورائي ويضحكون من شكلي وأشعر بنوع من الإهانة بينهم، والناس ينظرون إلي في كل موطن. صحيح أنت أهنتني، لكن هذه الإهانة تنتهي في ساعات. يغسل الماء ما صنعت، وشعري ثابت منك في العظام الخوالي، شعري يبقى ينشد فيك حتى وأنت في قبرك، وأنت في قبرك في المقبرة ربما مر بعض الناس بقبرك فقالوا هذا قبر فلان، فيقال نعم، فيقولون هذا الذي قال فيه الشاعر فلان كذا وكذا. فكانت القصائد بالمناسبة أيها الأفاضل لها أثرها إلى اليوم. إلى اليوم كم من قصيدة قتلت صاحبها، وكم من قصيدة أغنت صاحبها، وكم من قصيدة فصلت صاحبها من عمله، وكم من قصيدة سالت لأجلها دماء وسحقت لأجلها جماجم وطلقت لأجلها نساء. إلى الآن الشعر عند العرب هو ديوانهم وهو رأس من رؤوسهم ومتحدث. فقريش لما رأت الأعشى بن قيس قال بعضهم لبعض والله يا جماعة الأعشى هذا ترى أن وصل إلى محمد ودخل في الإسلام سيصبح عند محمد يعني شاعرين من أقوى الشعراء، حيلوا بينه وبين ذلك. فأقبلوا إليه قالوا له يا أعشى؟ قال نعم. قالوا إن محمدا يحرم الزنا. ترى إذا أسلمت ما في زنا، أنت الآن تفعل ما تشاء، اللات والعزى ما تمنعك، ما هو في شرك وكفر، لكن ترى إذا أسلمت هذا تتورط. فقال أنا شيخ كبير وليس لي في الزنا حاجة، اذهبوا عني. وأراد أن يمشي تعلقوا به قالوا تعال تعال تعال يا عشاء. قال نعم. قالوا إن محمدا يحرم الخمر، ترى إذا دخلت في الإسلام خلاص يعني ما يصلح تشرب خمر، يقام عليك حد الخمر الجلد. فقال أنا شيخ كبير والخمر مذهبة للعقل مذلة للرجل ولا حاجة لي فيها. فعلا ترى كان بعض الناس أيها الأفاضل حتى في أيام الجاهلية كانوا ما يشربون الخمر، يعني سئل بعضهم في الجاهلية في قريش يعبد الأصنام ويئد البنات، مع ذلك سئل قيل له لماذا لا تشرب الخمر؟ قال إني رأيت الرجل إذا شربها اتهم أمه وواقع أخته، واقع أخته يعني اغتصب أخته، واتهم أمه يعني اتهم أمه بالفاحشة، كيف اتهم أمي وهي التي ولدتني؟ يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني أنا الآن أوتيت عقلا وأذهب عقلي بهذا الخمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها، يقول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمر قال عليه الصلاة والسلام عن الخمر قال من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني حرمت عليه الخمر التي في الجنة، مع أنها لا تذهب العقل ولا تفسد الجسم. لذلك إلى اليوم تلاحظ أعوذ بالذين يشربون الخمر ربما قادهم هذا الخمر إلى تركهم للصلاة، إلى وقوعهم ربما في أنواع من الفواحش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها أم الكبائر، ونص أهل العلم على أنها أم الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخمر، لما ذكر الكبائر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك والسحر، وذكر عليه الصلاة والسلام شرب الخمر، وذلك أن الخمر تفسد على الإنسان عقله وتفسد عليه دينه، وربما جرته إلى أنواع من الضلال والفساد، وربما عبث الناس به، وربما عفوا بال على نفسه وضحك منه الناس، كل هذا بذهابه لعقله. فإذا كانوا حتى في الجاهلية بعضهم على شركهم وضلالهم يتنزهون من شرب الخمر، فكيف يشربها اليوم مسلم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر في كتابه قال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. بماذا وصفها؟ الأنصاب التي هي الأصنام، قرن الخمر مع الأصنام: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني الذي يشرب الخمر لا يفلح. قالوا له: يا أعشى، ترى إذا شربت الخمر، ترى محمد إذا أسلمت يحرم عليك الخمر. قال: والله لا حاجة لي في الخمر، هذه مذهبة للعقل، مذلة للرجل، أنا أصلا لا أشرب خمر أساسا، تركوني. وأراد أن يذهب تعلقوا به. قالوا: يا أعشى. قال: نعم. فأعطوه العرض الأخير الذي لم يستطع الأعشى أن يتخلص منه، العرض الأخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب اثنتين، ما هما؟ وخالف الناس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هاتان الاثنتان اللتان قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب اثنتين، قال: حب الدنيا وطول الأمل، أو قال: حب المال وطول الأمل. طول الأمل اللي هو طول العمر، هذا لا يملك الناس أن يقدمه لك، أما المال فيملك الناس أن يقدمه لك. قال له هؤلاء القوم من قريش، قالوا له: يا أعشى. قال: نعم. قالوا له: يا أعشى، عد إلى قومك وابق على كفرك وضلالك وعبادتك للأصنام يا أعشى، ونعطيك 100 من الإبل. جعل الأعشى يتخيل في عقله 100 من الإبل تسير بين يديه، تذهب وترجع. بعدين كانت الإبل يا جماعة عندهم في السابق يعني لها قدرها، ليست مثل الإبل اليوم. يعني الإبل اليوم الناس لا يستعملونها في السفر، لا يستعملونها في المهر في الزواج، لا يستعملونها في استخراج الماء من البئر، لا يستعملونها في الزراعة والحراثة. هم كانوا في السابق إذا أراد الواحد أن يسوق مهرا لزوجته، لفتاة خطبها، يعطيها إبل، يعطيها 10 من الإبل، 20 إلى آخر. إذا أراد الواحد أن يسافر يبحث عن إبل يسافر عليها. إذا أراد الواحد أن يحرث أرضه أقبل إلى الإبل وحرث بها الأرض. إذا أراد الإنسان أن يستخرج الماء من البئر أقبل إلى بعير وجعل عليه شيئا يعني من حطب ونحوه، وربطه بالحبل وجعل طرف هذا الحبل في البئر، ثم يربط به الدلو ويجعل هذا البعير يتقدم يا ماشيا ويتأخر راجعا، يستخرج لهم الماء من البئر. كانوا أيضا في الديات في القتل يدفعون 100 من الإبل، كانوا إذا جاءهم الضيف يذبحون الإبل، كما قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأنعام، أنعام يعني الإبل والبقر يعني ونحو هذه الدواب، والأنعام خلقها لكم فيها دفء تتدفؤون بوبرها ومنافع، منافع من سفر ونحوه، ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه الإبل على هذا العدد، لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يغزو، يطلب من الصحابة أن يتبرعوا له بالإبل، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتبرعوا ليخرج إلى جيش العسرة في تبوك، قال أيها الناس تصدق، وقام عثمان قال علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قام أخرى قال علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقام عثمان قال علي 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هل عمل الصالح عثمان اللي قدمت، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فالمقصود أنهم أغروه بهذا، رجل شيخ كبير لكن يحب المال، قالوا له نعطيك 100 من الإبل على أن ترجع إلى قومك. قال 100 من الإبل تجمعونها الآن بين يدي؟ قالوا نعم. قال افعلوا، فجمعوا له 100 من الإبل، وصدق الله عز وجل إذ قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا ثم يغلبون، وفي الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انظر كيف وصف الله تعالى حالهم لما ينفقون. أخذ الرجل هذه الإبل وجعل يتقدمها ماشيا، وهذه الإبل وراءه تجري وراءه ويسوقها سوقا، يتخيل ماذا سيفعل بها إذا رجع إلى قومه. سبحان الله، وجعل يمشي هذا الشيخ الكبير متصورا ماذا أفعل بهذه الثروة التي حصلت عليها، حتى إذا كاد أن يصل إلى ديار قومه تعثرت به ناقته، تعثرت به ناقته فوقعت، ووقع الرجل على رقبته ومات. خسر الدنيا لأنه ما عنده إبل، والآخرة لأنه لم يسلم، ذلك هو الخسران المبين. هذا أيها الأفاضل يدلك على أن بعض الناس ربما حال بعض أصحابه بينه وبين الهداية، أنه يتمنى أن يهتدي. بعض البنات مثلا تتمنى أن تلتزم بحجابها، تتمنى أن تترك العلاقات المحرمة ربما التي تقيمها مع بعض الشباب. بعض الناس ربما يتمنى أن يتوب من شربه للخمر، يتوب من تركه للصلاة، يتوب من وقوعه مثلا في بعض أنواع المعصية، يتوب ربما من سفره إلى بلدان يقع فيها في أنواع من الفواحش، لكن سبحان الله يكون له قرناء يزينون له الباطل ويخوفونه من الحق، يقولون لها ترى إذا تحجبتي يصبح شكلك غير جيد غير جذاب، بكرة تعنسي، بكرة ما تتزوجي. الشاب يقولون له ترى إذا أعفيت لحيتك يصبح شكلك خطأ والناس يضحكون منك ويخرب شكلك، يا أخي صل وصم من غير لحية. ونحو ذلك، ربما لو أراد أن يترك الربا، واحد يتعامل بالربا، خوفوه من الفقر. ربما لو أرادت الفتاة أن تتوب من يعني علاقة محرمة بشاب، خوفتها وأنذرتها بعض أصحابي بعض صاحباتها، وربما الشاب نفسه خوفها أنك ستعيشين في تعاسة وستذهب عنك السعادة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء، يعني أصحاب، فزينوا لهم، زينوا لهم ماذا؟ ما بين أيديهم، الأشياء اللي هم مقبلون عليها، افعل كذا وافعل كذا لأجل أن تأنس وتسعد وتعيش في سرور، ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار. فبين الله عز وجل أن هؤلاء لهم قرناء يدعونهم إلى الضلال. يحذر الإنسان يا إخواني من أن يكون مفتاحا للشر، كما كان أبو جهل مفتاحا للشر، وكما كان أبو لهب مفتاحا للشر، وأمية بن خلف مفتاحا للشر. يحذر المسلم من أن يكون مفتاحا للشر، انتبه من أن يستعملك الشيطان لتكون شيطانا في يده من شياطين الإنس يعبث بك كما يشاء، كما قال الأول لما ذكر ذلك قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. بعض الناس صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبونه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من وسوسة الشيطان وتوهينه. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا هداة مهتدين. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.